السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تفضل شيخ أيمن. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله، الحمد لله، بارك الله فيك. أبدأ شيخنا؟ نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن رحمه الله، والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، بأن مأواهم يوم معادهم النار جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. نعم. إن الذين يرجون لقاءنا، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ذلك أنهم أو بسبب خراب آخرتهم وعدم عملهم للآخرة فإنهم لا يرجون شيئا عند الله عز وجل، بل على العكس من ذلك إنهم يعني يخافون من لقاء الله جل وعلا، لأنهم يعلمون أنهم أساءوا غاية الإساءة في هذه الدنيا. وهنا ارتباط شديد بين إرادة الآخرة وإرادة الدنيا، فمن ارتبط بالدنيا وتعلق بها لا بد وأنها تنقص من آخرته وتؤثر في الآخرة، في عمل الآخرة. وهكذا كلما زاد عمل الآخرة رفعت ونزعت من قلبه الدنيا بقدر ذلك، بقدر إرادة الآخرة. فليجعل المسلم إرادته الآخرة والدار الآخرة ولقاء الله عز وجل ورضا الله عز وجل عنه والجنة، ويبتغي بذلك وجه الله. أهم شيء في هذه الحياة أن يبتغي المرء الله عز وجل والدار الآخرة. وهنا سيأخذ وستأتيه الدنيا وهي راغمة، ويأخذ من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فلا نفرح بها ولا نطمئن إليها ولا نحرص عليها، فإن حرصها يعني مضيع لحظ الآخرة. هيا ذبل الحرص عليها مضيع لعمل الآخرة ومضيع لنعيم الآخرة وهكذا. لذلك قال والذين هم عن آياتنا غافلون. قال ابن كثير آيات يعني الكونية والشرعية. فمآلهم مأواهم النار بما كانوا يكسبون يلهثون وراء الدنيا وهي فتنة. الدنيا فتنة. وشبهها النبي صلى الله عليه وسلم يعني شر تشبيه في الحقيقة أن الدنيا شبهها بما يخرج من الإنسان. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. فليحرص المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على الآخرة وأعمال الآخرة، لا يريد إلا الله عز وجل والدار الآخرة، لترفع وتنزع من قلبه الدنيا. ومع ذلك لن يضيع عليه حظ من الدنيا، لن يضيع، بل إن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويعطيه وأكثر من يعني ممن يريد الدنيا. لماذا؟ لأنه سيعطيه الدنيا من الدنيا ما ينفعه وما يبلغه، سيأخذ من الدنيا يعطي الله سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فإذا أعطاه الله كثيرا ممكن يطغى، فيعطيه بالقدر الذي يبلغه ويعينه على الآخرة، فيكون هذا أنفع له. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. يقول المصنف رحمه الله. نعم تفضل. طيب. يقول المصنف رحمه الله قال: وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم. قال: يحتمل أن تكون الباء ها هنا سببية، فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط يجوزوه ويخلص إلى الجنة. قال: ويحتمل أن تكون ويخلصوا إلى الجنة. نعم شيخ الله، بارك الله فيك. فيك الله. قال حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة، هكذا شيخنا؟ نعم. قال: ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قوله: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: يكون لهم نورا يمشون به. الله أكبر. ويحتمل أمران، الأمران فممكن يكون بسبب هذا، ويكون هذا أيضا في الاستعانة، فالله عز وجل يهديهم. وثم الهداية هذه هداية في الدنيا وهداية في الآخرة، فبسبب الأعمال الصالحة فإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من جزاء السيئة السيئة بعدها، فبسبب إيمانهم. وهنا في لفتة أن الله سبحانه وتعالى يهديهم بإيمانهم بأعمالهم الصالحة التي هي الإيمان. فالأعمال الصالحة كلها إيمان، كلها من الإيمان، هذا أولا. وثانيا الإيمان، الإيمان بالله عز وجل والعقيدة الصحيحة في الله تكون سببا في هدايته، فهذا يعني يكون مستقيما على الصراط في الدنيا. فإذا كن مآل هذا الصراط الذي صار عليه في الدنيا أن يكون أن يجوز الصلاة في الآخرة، وأن يكون لذلك كان بعض السلف يقول إن أهل السنة وإن قصرت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع وإن قامت بهم أعمالهم لكنها تقصر بهم عقيدتهم أو عقائدهم هي التي تمنعهم ولا يقومون في الآخرة عياذا بالله بسبب فساد العقيدة. ويكون مآل أهل السنة والله الحمد وأهل الإيمان الحق وأهل الأعمال الصالحة أن الله سبحانه وتعالى يجزيهم بجنات النعيم التي تجري من تحتها الأنهار، جعلنا الله وإياكم منهم. آمين. نعم. بارك الله فيك. يقول المصنف رحمه الله: وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قال: أي هذا حال أهل الجنة؟ قال ابن جريج رحمه الله: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم قال إذا مر بهم الطير يشتهون قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهون فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله تعالى: وتحيتهم فيها سلام. قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فذلك قوله: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: وهذه الآية فيها شبه من قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام الآية. قال: وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. عفوا، وقوله أي وفيها شبه من قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وقوله أيضا سلام قولا من رب الرحيم، وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. يعني أن السلام دين الإسلام هو دين السلام، ولذلك قال: اسلموا تسلموا، فدين الإسلام هو دين السلام، فيسلم الناس إذا دخلوا في الإسلام، هذا في الدنيا، وأما في الآخرة فبسبب سلامة عقيدتهم وبذلهم السلام وكثرة السلام فإن الله سبحانه وتعالى يدخلهم دار السلام ويكرمهم بدار السلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، وربنا سبحانه وتعالى يسلم عليهم سلام قولا من رب الرحيم، فيعيشون في هذا السلام إلى ما شاء الله خالدين في هذا النعيم وفي هذا السلام الدائم بينهم. وفي قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، هذه دعواهم، فأهل الجنة يعني كلامهم فيها هو الذكر. طيب، هل الذكر سبحان الله أو سبحان الله بحمده هل هذا تكليف من الله؟ وقد ذهبت الدنيا ودار التكليف، هل هم يكلفون بهذا التسبيح؟ لا، وإنما هذا من نعيم الله عز وجلهم، فإنهم يسبحونه ويحمدونه ويمجدونه تعظيما له ونعيما من الله عز وجل، يجعل هذا الذكر هذا من النعيم الذي يتنعمون به، كما جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يعني لذته وروحه وراحته في الصلاة، ولذلك الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، انتهى وقت التكليف، لا يصلون بتكليف، وإنما يصلون لأنهم يريدون الصلاة، يحبون الصلاة ويرتاحون في الصلاة. فهذه من نعيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فتأنس قلوبهم بذكره وينعمون بذكره ويزدادون راحة وأنسا بالله عز وجل بهذا الذكر. فهذا يعني ليس بتكليف دعواهم فيها سبحانك اللهم، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وفي كل لحظة لا يفطرون عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنت أيضا حينما تتجدد لك هذه النعم في الجنة، بمجرد أن يلتفت عن زوجته التفاته ثم يعود إليها، فإذا هي قد ازدادت 70 ضعفا في الجمال. فهذا مجرد التفات يزداد، فيزداد نعيم فوق نعيم ونور على نور، ولذلك أيضا يزداد تسبيح فوق تسبيح لما يرى من نعيم الله ورضوانه وفضله ونعمه الكثيرة. نعم. يقول المصنف رحمه الله، قال: وقوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قال: هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا، المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود في الأولى والآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في جميع الأحوال. ولهذا جاء في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. قال: وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم، فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. نسأل الله أن يرزقنا إياكم الجنة الفردوس الأعلى، وأن لا يحرمنا من هذا النعيم أبدا في الدنيا والآخرة. وكان السلف يقولون: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. فهذه جنة الدنيا، هذا التسبيح والأنس بالله جل وعلا والراحة بذكر الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن نشعر بضيق أو حرج أو يكون في نفسنا شيء مما شرع الله، بل نفرح بأوامر الله ونسعد بطاعة الله جل وعلا، ونقبل عليها بكل فرح وسرور، والصلاة نقوم إليها ونحن مبسطين ومرتاحين، بل ومغبطين وسعداء بهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا، نقوم له سبحانه وتعالى وبين يديه. فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، وجعلت قرة عينه في الصلاة. نعم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نعم، تفضل. نعم شيخ. يقول المصنف رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لهم والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو أولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الآية، أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. قال: وقال مجاهد في تفسير هذه الآية: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه ولعنه. فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك، قال: فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم. نعم، يعني الناس عند تضجرهم يدعون على أنفسهم بالهلاك: الله يأخذني وأرتاح وترتاحون مني، ومثل هذه الكلمات. أو يدعون على أولادهم، يعني النساء يكثرن من هذا، يكثرن اللعنة ويكفرن العشير، تدعو على زوجها وتدعو على أولادها وتدعو على نفسها. قليلة الصبر، المرأة قليلة الصبر، فينبغي أن تتقي الله عز وجل ولا تعود هذا، ولا تعود لسانها على الدعاء على نفسها أو أولادها أو نحو ذلك، وإنما تدعو لهم: روح يا ابني، الله يصلحك، الله يهديك، هكذا. لا تتبع بعض النساء عياذا بالله، يعني كأنها نظمة أدعية خاصة لكل موقف وفي كل حال، يعني إذا قالت روح روح طلعت روحك، انزل نزلت ما أدري إلى كذا، وهكذا عياذا بالله تدعو على بالمرض. ثم بعد ذلك إذا حصلت استجابة تولول وتندم على كل هذا. فالإنسان يكون عاقلا لا يدعو على نفسه ولا على ولده بشيء من ذلك عياذا بالله. نعم. الشيخ، أنا الشيخ أسامة يطلب فتح الله يبارك فيك. أبشر، مفتوح. أشرك الله بالجنة شيخ. آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما أحفظكم، جزاكم الله خير. شيخ رحيم، كيف يجمع الدين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والدين الفهم الذي فهمه ابن كثير رحمه الله تعالى، وقالوا أنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، بارك الله فيكم؟ يعني هو في الحديث: لا توافق من الله ساعة فيها إجابة. فالأصل والله الحمد أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده ويرحمهم ويعلم أن مقصدهم، يعني ليس لهم قصد حقيقي في هذا الدعاء، لكن قد توافق ساعة من ساعة إجابة فيقع هذا الدعاء عياذا بالله عليه. ودعوة الوالد على ولده أو لولده مستجابة، كما جاء في حديث جريج لما دعت على ابنها وهو يصلي ولم يستجب لها، دعت عليه. الأولى أن يدعو لولده لا يدعو عليه، ولكن لاحتمال أن يوافق ساعة، وإلا فالأصل أن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده لا يؤاخذهم بما يقولون. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. في قصة طبعا ذكرها الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، قصة الرجل الذي يعني كان الشرطي في عند الحجر الأسود، يسمع رجل يبكي ويدعو دعاء شديد أن يرزقه الله الولد. ثم طبعا انصرف هذا الرجل ومرت سنوات طويلة سنوات كثيرة حتى سمع صوت هذا الرجل نفسه وهو يدعو ويبكي عند الملتزم عند الحجر الأسود بأن يأخذ الله ولده وأن يهلكه. فأخذه وأخرجه وتكلم معه وقال له أنت الذي جئت قبل كذا وكذا سنة أظن ما أدري 17 سنة أو كذا ودعوت أن يرزقك الله الولد فأتاك الله الولد صح؟ قال نعم. قال والآن تدعو عليه بالهلاك؟ قال نعم آذاني كثيرا وإلى آخره. فقال يعني أنت أسأت إلى هذا الولد، أولا أنت ما دعوت حين دعوت أن يرزق الله ولدا صالحا فأعطاك الله ولد وآذاك، ثم تأتي الآن تدعو عليه بدلا من أن تدعو عليه في نفس هذا المكان، ادعو الله عز وجل له، ادعو الله عز وجل له. فدخل ودعا بنفس هذا الدعاء لأن الله يصلحه وأن الله كذا، فجاءه بعد مدة مع ولده وقال له أن في نفس اليوم الذي دعا فيه جاء في نفسي أن أقوم وأتوضأ وأصلي وتغير حال. فدعوة الوالد مستجابة على كل حال سواء له أو عليه، فلتجعلها له ففيها نفع له وفيه نفع لك، لا يضيع عليك هذا الخير. نعم. له قصة أيضا في هذا الموضوع الشيخ عبد الرزاق قال عندما كنت صغيرا يقول كنت مشوشا وكلما أفعل مشاكل كنت صغيرا كنت مشوش يعني يفعل مشاكل كصغار وكلما أفعل مشكلة والدي يعني الشيخ عبد المحسن حفظه الله كان يدعو اللهم أصلحه يا ولد أصلحك الله، وكلما أفعل مشكلة كان يدعو لي والآن نتيجة اللهم الله أكبر الله أكبر. يقول يعني أخونا عارف يقول الشيخ يعني نفس الشيخ عبد الرزاق يعني يحكي عن نفسه أنه كان مشاغبا في صغره وكان أبوه الله يحفظه يدعو له بالصلاح والهداية يا ابني الله يصلحك الله يهديك، فكان من سبب ذلك والله الحمد أن هداه الله وهدى به الخلق ونفعه الله ونفع به. فالأدعية للأولاد الأنفس والأولاد مهم جدا يحرص مسلم عليه ويحذر من الدعاء على ولده. نعم. شيخنا سؤال ما يبارك فيك. نعم تفضل. شيخنا قوله المصنف رحمه الله ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك يعني استنباط في محله. نعم لا خشية أن كما جاء في الحديث أن توافق ساعة فيتعود الإنسان. نعم قد يحدث الإنسان يعني ضجر وكذا والله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما في القلب فيرحمه ولا يستجيب له، لكن الإكثار من ذلك يوشك أن يوافق ساعة فيها إجابة الدعاء فيستجاب له فيه فيخسر خسارة عظيمة. هذا المراد والله أعلم. نعم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يقول المصنف رحمه الله يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر كقوله سبحانه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير وهما في معنى واحد، قال وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله، فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأنه ما كان به من ذاك شيء، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ينبغي للمسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى في كشف ضر أو بلاء أن لا ينسى الله سبحانه وتعالى بعد الرخاء، فإنه ما من شدة إلا يعقبها رخاء. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كان المسلم في الرخاء قد عرف الله فإن الله يعرفه في الشدة، وأما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هل من إله غير الله يكشف عنا وما حل بنا؟ لا والله، لا، ليس لنا ملجأ إلا إليه جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم الذي يستجيب دعاء المضطرين ويكشف الضر عن عباده. لكن يكون عاقب ذلك أن يعني العبد يكثر من ذكر الله ومن طاعة الله شكر لله، فالله ينعم على عبده بنعم كثيرة، ومن ذلك أن كشف عنه الضر، فينبغي أن يكثر من الطاعة يعني بأكثر مما كان لأجل أن يكون هذا من الشاكرين. فالعبد عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فهو يصبر بين يعيش بين الشكر والصبر. نعم. قال رحمه الله ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. في مسألة هنا مهمة في الدعاء، إذا نزل البلاء بالعبد، الله سبحانه وتعالى ما أنزل البلاء بعبده ليعذبه به، وإنما ليمتحن صبره وليعلم منه العبودية، ينزله في عبودية الصبر وفي منزلة الصبر فيكون من الصابرين. ولذلك ليس من الحكمة مجرد أن يبتلى أن يدعو يا رب وذو دعاء عريض في هذا، نعم يرقي ويدعو، لكن لا ينتظر الفرج في نفس الوقت، لأنه لا تتحقق حكمة الله حينئذ. ولذلك من الحكمة يعني في مسألة البلاء أنه يدعو يعني الدعاء لأجل أنه عبادة، لا لأجل أن يرفع الله عنه، ولا يظن أن هذا سيكون حالا وفورا ينزل به البلاء الآن ويرتفع البلاء في نفس اللحظة الآن. لماذا؟ لأنها لا تتحقق حكمة الله في الحقيقة بمجرد. لذلك لبث يوسف في السجن بضع سنين، أيوب عليه السلام، لكنه دعا متى؟ بعد مدة دعا الله سبحانه وتعالى بأن يرفع ما به من مرض، لكن بعد مدة وبعد زمن تحقق المراد وحكمة الله تحققت من هذا الفعل. نعم. شيخنا لو سمحت الصوت انقطع، لو أعدت هذه الفائدة الله يبارك فيك باختصار. باختصار، إذا نزل البلاء بالعبد ولا بد من البلاء، لا يهرع يعني ويجزع أو يسرع في الدعاء، بمعنى أنه يظن أنه في نفس اللحظة سيرتفع هذا، لأن الله سبحانه وتعالى له حكمة في هذا البلاء، فلو صبر يعني على هذا البلاء واحتسب هنا تبدأ يعني يبدأ يدعو ببعض الأدعية في كشف هذه الغمة وكشف هذا البلاء. نعم، حتى تتحقق حكمة الله من هذا البلاء. نعم، يعني شيخنا يدعو وفي ويعتقد أنه يعني قد يأتي الجواب الآن أو قد يتأخر هكذا. نعم، قد وقد، والغالب أن هذا يتأخر حتى تتم حكمة الله من هذا البلاء فيه. نعم، لا يترك الدعاء، لكنه أيضا لا يعتقد، لأنه قد يكون في هذا يعني الاستعجال قد يحدث الإنسان أنه يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. لا، لسه أصبر شوية، أصبر، لا بد أن يأخذ البلاء فيك مأخذا تتحقق فيه حكمة الله من هذا البلاء، لأن الله ما ابتلاك عبثا وإنما ابتلاك لحكمة عظيمة. نعم، يعني هذه الكلمة أشار إليه شيخ الإسلام تيمية. نعم، بارك الله فيك. قال ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. قال فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك، كما قال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ويعني اعتقاد أنه يستمر به بعض البلاء هذا من الصبر أيضا، يعني الصبر على البلاء، لأنه إذا حصل به الآن ودعا الآن ويريد الآن رفع البلاء هذا نوع من عدم الصبر. نعم، نعم شيخنا لحظة لو سمحت. قال رحمه الله فإنه مستثنى من ذلك، عفوا، فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك، كما قال تعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم، في طبعا بعض البلاءات بعض المصائب يبتلى بها المرء يحتاج فيها إلى تعجيل الفرج فيها، مثل يعني إذا ركب سفينة أو طائرة وكاد أن يعني أن يهلك، فهنا يدعو الله برفع هذا البلاء، هذا شيء آخر، وإنما البلاء الذي يستمر حكمة الله عز وجل اقتضت أن يبقى حتى يعني يعلم الله منه الصدق في صبره هذا. ولذلك نحن إذا رأينا الأنبياء وأتباع الأنبياء رأينا منهم شيء من ذلك، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوعك كان كما يوعك رجلين، عائشة رضي الله عنها لما جاءها البلاء امتحنها الله وصبرت على هذا حتى جاء الفرج، وهكذا الرسل حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يأتي النصر، لكن في شيء آخر مبشر مع هذا الصبر يأتي النصر والظفر، يعني لا يرتفع البلاء فقط مجرد رفع البلاء بل يرتفع مع عزة وتمكين. طيب، وكذلك مكننا ليوسف، يوسف عليه السلام لما ابتلي أعقب ذلك جاء النصر، لكن جاء الفرج ولكنه مع نصر وظفر وتمكين. وهكذا لما سئل الشافعي رحمه الله أي يبتلى المرء أو يمكن، قال لا يمكن حتى يبتلى. نعم، هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد، جزاكم الله خيرا. سبحانك الشيخ. أنا سؤال جزاك الله خيرا. تفضل شيخنا. يعني في الابتلاء بعد الابتلاء الذي يصيب العبد عند الدعوة إلى الله عز وجل، الأصل فيه استعجال يعني الإجابة أو الصبر؟ يعني شوف نوح عليه السلام 1,050 عام صابر على قومه، في الأخير دعا على قومه ولم يعني يستحسن الله عز وجل هذه الدعوة مع ذلك. فبالنسبة للدعوة تحتاج إلى صبر يعني بلا حدود، ولا فيها أيضا أجر بلا حدود. بارك الله فيكم. شيخنا طلب لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك ايمن اليوم؟ تفضل. بخير ان شاء الله شيخنا. شيخنا سبحان الله، يعني لما بدأت في السابعة عندنا سبحان الله يوافق ذلك صلاة الفجر، يعني لو تقدمون او تؤخرون بنصف ساعة او ساعة لكان خيرا. والله والله طيب. السادسة نجعله السادسة او السادسة والنصف؟ السادسة والنصف. السادسة والنصف يعني أوفق لنا إن شاء الله. خيرا. جزاك الله خيرا. أنت تؤمر ونحن ننفذ يا شيخ أيمن. بس الله يبارك فيك شيخنا. الإخوة أن يسألوا عنه كذلك، الله يبارك فيهم جميعا. آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. خففت على الإخوة خفف الله عنك. آمين.